بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء العاشر من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن ما ذكره رحمه الله تعالى من واجبات الصلاة، وهي ثمانية: التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، وكذلك قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل يعني للإمام والمنفرد وللمأموم، وقول سبحان رب العظيم في الركوع، وقول سبحان رب الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، وكذلك التشهد الأخير والجلوس له. هذه واجبات الصلاة الثمانية. ثم ذكر رحمه الله تعالى في الدرس التاسع ما يتعلق ببيان التحيات. قال الدرس التاسع: بيان التشهد أو بيان التحيات، يعني التشهد سواء التشهد الأول أو الأخير، وهي ما تسمى بالتحيات. قال بيان التحيات: وهي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: ثم يقول في التشهد الأخير ثم يتعوذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى وسناتي عليه. فالتحيات وردت بعدة صياغ، منها حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عباس وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا وغيرها من الأحاديث، وكل صيغة من هذه الصيغ الصحيحة الثابتة يعني يجوز للإنسان أن يعمل بها أو ينبغي له أن يعمل بها. وقد اختلف العلماء بأيهما أفضل، فاختار الشيخ رحمه الله تعالى، وهو اختيار المذهب مذهب الإمام أحمد بن حنبل، صيغة عبد الله التي رواها عبد الله بن مسعود ويسمونها تحيات أو صيغة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعند الشافعية صيغة عبد الله بن عباس، وكذلك يعني اختلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. وأي ما اختار الإنسان أو نوع بينها فهو الأفضل والأولى. وهذه التحيات معانيها عظيمة، فقول التحيات فيها عموم واستغراق، يعني في الجمع جميع التحيات، وكذلك بالألف واللام التحيات. والتحيات هي الأمور الطيبة المباركة الفاضلة، التحيات، ففيها عموم وشمول، جميع التحيات، كل التحيات لله، التحيات لله. ثم قال والصلوات، أي أن الصلاة ومنها الصلاة المفروضة التي يؤديها الإنسان ومنها أيضا دعاؤه، كل الصلوات تكون لله، والصلوات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات، ثم عطف الطيبات. والطيبات تكون على اعتبارين: اعتبار أن الطيبة والأمور الفاضلة تكون من الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: إن الله تعالى طيب، فأفعاله سبحانه وتعالى كلها طيبة، أفعاله هي أفعال طيبات مباركات خيرات، أفعال الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يتصف بالطيب، أنه سبحانه وتعالى أفعاله طيبة، وهو سبحانه وتعالى من صفاته ومن أفعاله الطيب، إن الله تعالى طيب. وهذا ليس من أسمائه، وإن الأسماء لا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبت هو لنفسه أو ما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم، إما في آية أو في حديث. أما الصفة فهي أعم من الاسم، فمن صفات الله عز وجل أنه طيب، إن الله تعالى طيب، وهنا تنسب الطيبات لله أي من أفعاله. وكذلك من أفعال العبد، من أفعال العبد ينبغي أن تكون أفعال العبد التي يفعلها لله طيبة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن الله تعالى طيب، قال: لا يقبل إلا طيبا. فالطيبات تعم الأمرين، تعم أفعال الله عز وجل أنها طيبة، وتعم أعمال العبد التي تكون لله عز وجل لا تكون إلا طيبة، فيكون عمل الإنسان الذي يعمله لله تبارك وتعالى طيبا. ثم قال: السلام عليك أيها النبي. والسلامة هي إزالة المكروه ونفي ما يلحقه من أذى عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح في حياته، أننا ندعو له بأن الله عز وجل يسلمه ويحفظه، وأيضا بعد موته بأن يحفظ جسده الطاهر الشريف عليه الصلاة والسلام. وقد حاول بعض الناس أن يصل إليه وأن يسرق جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة في التاريخ، ولكن الله حماه ووقاه رب العزة والجلال. وكذلك يشمل الدعاء بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم يشمل أيضا الدعاء لشرعه عليه الصلاة والسلام، وكوهو في قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر، تعم مبغض النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مبغض شرعه عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا السلام عليك أيها النبي فإنه يكون دعاء له عليه الصلاة والسلام، ودعاء لأن الله عز وجل يسلمه ويحميه ويسلم أيضا شرعه وهو الإسلام، ويحمي هذا الدين العظيم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وفي قول المصلي عليك، عليك أيها النبي خطاب له عليه الصلاة والسلام وهو ميت عليه الصلاة والسلام لا يسمعنا، هذا من قبيل الدعاء، وإلا فإن الصلاة ليس فيها كلام من كلام الناس، وإنما هي الدعاء والذكر. فقوله السلام عليك أيها النبي بكافي المخاطب يفيد أنه دعاء له عليه الصلاة والسلام، وجاء بهذه الصيغة لأجل أن يستشعر الإنسان أنه كأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يدعو له مباشرة وهو يستمع إليه عليه الصلاة والسلام، يستشعر هذا في المعنى، لكنه ليس واقعا وليس صحيحا. بل إن الصحابة رضي الله عنهم وهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدوا مخاطبته، لأنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء حال حياته وهم يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام، فلا يرفعون أصواتهم وإنما يقولونه بينهم وبين أنفسهم، وأيضا لا يجيب عليهم عليه الصلاة والسلام. فقول المصلي السلام عليك أيها النبي ليس كقول الصحابي رضي الله عنه جميعا إذا مروا به عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا رسول الله، في بينهما فرق. إذا قال السلام عليك يا رسول الله يريد أن يسلم عليه في خارج الصلاة ويجيب عليه الصلاة والسلام السلام، ولكن قوله السلام عليك أيها النبي هنا إنما المراد به الدعاء، وجاء بهذه الصيغة كما ذكرنا لأجل أن يستشعر المصلي أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وكذلك في جميع الصيغ الدعاء والذكر والقرآن ينبغي للإنسان أن يستشعر معانيها، وأن يستشعر أنه يخاطب الله عز وجل في هذه الأدعية وفيما يقوله من أقوال في الصلاة. فيقول السلام عليك أيها النبي ثم قال ورحمة الله وبركاته، يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة وبالبركة، والرحمة إثبات الخير له، فجاء أولا بإزالة الشرور نفي الأذى، ثم بعد ذلك جاء بإثبات الرحمة، فالتخلية قبل التحلية. دعا يدعو المصلي وندعو نحن أيها المصلون للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يسلمه أولا ويحميه من الآفات، ثم يلحق به الرحمة والبركة عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله لك أيضا وبركاته، والبركة البركات هي يعني جمع بركة، والبركة هي الأمر الذي يكون ثابتا ومستقرا وخيرا عميما، فيه يتصف هذا الخير يتصف بأنه ثابت وبأنه كثير، ومنه البركة التي تسمى البركة وهي المكان الذي يجتمع فيه الماء، سمي بركة لأنه ثابت ومستقر وفيه ماء كثير. فكذلك البركة للنبي صلى الله عليه وسلم تفيد هذا المعنى وهو العموم والشمول والكثرة والثبات والاستقرار، هذه هي البركة. وقد استجاب الله عز وجل لجميع من صلى ودعا له عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل يبارك له، فدينه باق إلى قيام الساعة، وأكثر الأتباع للأنبياء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بركاته عليه الصلاة والسلام ما أظهره الله عز وجل من العلماء وكذلك الدعاة والمصلحين ومن يعمل أيضا من العباد والقائمين والصائمين والمصلين، كل من عمل خيرا وبركة فإن له عليه الصلاة والسلام مثل أجور من تبعه من أتباع هذا الدين العظيم. فكل من عمل خيرا أو معروفا أو بركة أو صلة أو صلاة أو صياما أو زكاة أو غيرها من القرب فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر من عمله، مثل أجر هذا العامل، لأنه هو الذي دلنا على الخير، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل من أجر من عمله، فعليه الصلاة والسلام مبارك وله من البركة الشيء الكثير. ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا فيه حسن ترتيب، فأولا دعا لله عز وجل حينما قال التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يدعو لنفسه بقوله السلام علينا، أي يدعو المصلي لنفسه، وثم يدعو لعباد الله الصالحين. فأول حق حق الله، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حق النفس، ثم حق عباد الله الصالحين. والصالحين هم من اتصفوا بالصلاح، من اتصف بالصلاح فهو داخل في الصالحين. ثم يقول شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله، وقد سبقت معنا، وأشهد فيها الشهادة، وكأنه يشاهد هذه الشهادة التي يتلفظ بها أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله، أنه عبد لله عليه الصلاة والسلام. هذه العبودية شرف ومكانة له عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعظم المواقف. في الإسراء قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، وفي إنزال القرآن قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي حال الدعاء قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فذكر اتصافه عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أعظم المواقف وأشرفها. والعبودية أنواع، من العبودية العامة لكل الخلق فإنهم عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكل الناس وكل المخلوقات عباد الله عز وجل بالعموم. وهناك عبودية خاصة وهي امتثال أوامر الله عز وجل، ويدخل فيها المسلمون والمؤمنون. وأخص من هذه العموم، يعني أخص من الخامس، عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو العبد الذي قام لله حقا عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد. وفي قوله اللهم الأصل فيها يا الله، ولكن لما حذفت الياء جاء بالميم إشارة للمحذوف. وقول اللهم فيها بركة، لأنه بدأ بلفظ الجلالة قبل الياء، جاء بلفظ الجلالة قبل الياء. وفي قول الميم تفيد الجمع، لأن الدعاء هذا يفيد البركة والخير وجمعه وكثرته، فيقول اللهم صل على محمد. وهذا من أعظم ما يكون، أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والإنسان إذا أراد أن يمتثل أمر الله عز وجل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول اللهم صلي على محمد، لأننا لا نستطيع أن نوفيه حقه عليه الصلاة والسلام، فنكل الأمر إلى الله عز وجل. وفي معنى الصلاة اختلفت أقوال العلماء، والذي اختاره أكثر العلماء هو قول أبي عالية الرفاعي رحمه الله تعالى، أن الصلاة على الله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناء الله عز وجل في الملأ الأعلى هي صلاة الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آله هم أتباعه عليه الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك قرابته، لكن المسلمين ليس فقط القرابة، وإنما المسلمين منهم، وإلا فإن من أقاربه أبو لهب وهو من الكفار، وهو عمه عليه الصلاة والسلام، وغيرهم من الكفار من قرابته، ولكن قوله آله وعلى آل محمد يعني أتباعه عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيهم بلا شك قرابته، وكذلك أمهات المؤمنين وهم أولى الناس بقرابته عليه الصلاة والسلام، زوجاته وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم يقول كما صليت على إبراهيم، وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء، وكل من جاء بعده من الأنبياء فهو من ذريته عليه الصلاة والسلام، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي قوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، طبعا الروايات في الحديث جاءت على ثلاث روايات، في بعضها كما صليت على آل إبراهيم، وفي بعضها في الأولى إثبات كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي الثانية وكما باركت على آل إبراهيم. فبأيها جاء فهو جائز وحسن، لأن كلها صحيحة وصيغ صحيحة، ثلاث صيغ، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم، أو في الأولى اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي الثانية اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم، كلها جائزة وسائغة لأنها وردت بالأحاديث الصحيحة. في قوله إبراهيم هو أبو الأنبياء كما قلنا، وقد اختلف الناس أصحاب الأديان، فقالت اليهود أن إبراهيم يهودي، وقالت النصارى أن إبراهيم نصراني، وحكم الله عز وجل بينهم فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأولى الناس بإبراهيم هم المؤمنين، هم عباد الله الصالحين، هم نحن أيها المسلمون، هم نحن أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أب لنبينا عليه الصلاة والسلام وأب للأنبياء قبله. وفي قوله كما باركت على إبراهيم وكما صليت على إبراهيم، هذه الكاف ليست للتشبيه، وبعض العلماء قال أنها للتشبيه وأن المشبه به أقل من المشبه، ولكن الصحيح أنها للتعليل، أنها للتعليل، ويصح لغة أن يأتي حرف الكاف للتعليل، فإن حرف الكاف له معاني منها التشبيه ومنها أيضا التعليل. والمعنى أنها للتعليل أن المصلي يقول يا الله، وهذا توسل لله عز وجل بأفعاله رب العزة والجلال، فيقول المصلي يا الله إنك صليت على إبراهيم وباركت على إبراهيم، فبما أنك قد صليت على إبراهيم وباركت على إبراهيم فيا رب صلي على محمد وبارك على محمد. يتوسل الداعي لله عز وجل بأفعاله أنه سبحانه وتعالى صلى على إبراهيم وبارك عليه أن يصلي ويبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنك حميد مجيد، وحميد أي بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول، فالله سبحانه وتعالى هو الحميد أي المحمود، وهو أيضا الحامد لمن يفعله، لمن يفعل له الخير رب العزة والجلال، وهو المجيد وهذا اسم فاعل أي المتصف بالمجد والعظمة رب العزة والجلال. ثم قال اللهم بارك على محمد، وسبق معنى البركة معناها كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهذه أيضا سبقت معنا في بيان آل محمد وكذلك إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم قال رحمه الله تعالى ثم يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر في التشهد الأخير، ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة محيى الممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما ورد في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أرشد للعبد أنه إذا صلى قال إذا قلت التحيات لله فقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه أعظم الأشياء التي يحذر الإنسان منها، ويطلب الله عز وجل أن يعيده وأن يعني سبحانه وتعالى يكون حائلا بينه وبينها من عذاب جهنم، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فعذاب جهنم والزحزح عن النار نار جهنم هي الفوز حقا، ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا كل ما يعرض للإنسان في الدنيا، وفتنة الممات هي سؤال الملكين في القبر من ربك ما دينك ما نبيك، فيستعيذ الله عز وجل من هذه الفتنة ومن فتنة المسيح الدجال، وهي أعظم الفتن التي تكون في آخر الدنيا حينما ينزل المسيح الدجال ويبتلي الناس. وقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا قد أنذره قومه، وذين عليه الصلاة والسلام صفات هذا المسيح الدجال الكذاب الذي يظهر في آخر الزمان. فالإنسان يستعيذ بالله من هذه الأربع، وهذه سنة ليست واجبة. وإن كان طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كان يرى وجوبها، وكان ربما يأمر ابنه عبد الله أن يعيد الصلاة إذا لم يقل هذه الكلمات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا من قبيل التربية، أنه رحمه الله تعالى الإمام طاووس من التابعين كان يربي ابنه، فإذا لم يقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يأمره بإعادة الصلاة، وإن كانت صلاته صحيحة باتفاق العلماء، لأن هذا دعاء مسنون ومستحب وليس واجب، ولكنه رحمه الله تعالى أراد أن يعوده وأن يربيه على هذه الأذكار الطيبة الفاضلة. ثم قال رحمه الله تعالى فإن كان في التشهد الأول التشهد الأول يكون بعد الركعتين. قال فإذا كان في التشهد الأول يقوم للثالثة بعد الشهادتين، وقال أيضا قبل هذا قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء، يعني بعد أن يستعيذ بالله من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال يتخير من الدعاء ما شاء، لا سيما المأثور، ومنه اللهم عني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وهذا دل عليه حديث معاذ بن جبل أن رسول الله قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وقد اختلف العلماء ما هو الدبر، هل هو الدبر آخر الشيء، لكن هل هو جزء من الصلاة أم منفصلا عنها. فمنهم من استحب هذا الدعاء اللهم عني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك بعد السلام، ومنهم من استحبه قبل السلام وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز باز هنا بأنه يقول هذا الدعاء قبل السلام. ومنه أيضا الدعاء الذي ذكره رحمه الله تعالى أنه يقول ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الحديث أيضا متفق عليه، رواه أبو بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أخبرني بدعاء أدعو به في صلاتي. الصديق يقول يا رسول الله أخبرني بدعاء أدعو به في صلاتي وإذا أصبحت وإذا أبسيت. فقال عليه الصلاة والسلام قل هذا الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم قال رحمه الله تعالى فإذا يعني تام التشهد الأول، وكما قلنا التشهد الأول يكون بعد الركعتين الأولتين، فإذا قضى التشهد الأول يقوم بعد الشهادتين، يعني بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقوم للثالثة. وإن أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما ذكر هو الصلاة والبركة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بالصلاة والبركة فحسن، ولعموم الأدلة فهو الأفضل لعموم الأدلة، ثم يقوم للثالثة. معنى هذا الكلام أن الإنسان يعني في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا قضى من التشهد الأول فإنه يقوم بعد أن يقول أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد عبد ورسوله، هذا الجائز. وإن جاء في التشهد الأول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره فإنه أيضا أمر جائز. والمؤلف هنا يقول رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى لعموم الأدلة، لأن الأدلة جاءت بالتشهد جاءت عامة تعم التشهد الأول والتشهد الثاني، فلو جاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التشهد الأول فحسن أو فهو الأفضل كما قال رحمه الله تعالى. وهذا فيه خلاف بين العلماء، لكن هذا اختيار المؤلف رحمه الله تعالى أن الإنسان يأتي بالتشهد ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين، في التشهد الأول والتشهد الثاني. وإن لم يأتي بالتشهد الأول إلا ويقتصر على التحيات فقط دون صلاة المسلم فأيضا هذا أمر جائز. ثم بعد ذلك إذا فرغ من التحيات سواء في التشهد الأول يقوم للثالثة والركعة الرابعة وما بعدها، يعني سواء كانت الثالثة في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقوم للثالثة وما بعدها بعد أن ينتهي من التشهد الأول الذي ينتهي عند أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن صلى عليه وسلم فهو أفضل كما قال رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسرى بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.